والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. حسنك. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى. ثم قال جل وعلا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه الآية الكريمة تنويه وتشريف وتكريم من الله جل وعلا لمن آمن بالله ورسوله من أهل الكتاب من اليهود. آمن أفراد من اليهود منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعدد من أحبار اليهود اتضح لهم الحق جليا فقبلوه وآمنوا بالله ورسوله. عند ذلك قال لما آمن هؤلاء قال أحبار اليهود الكفرة: من اتبع محمداً فليس بخيارنا بل هم شرارنا، لأنهم فارقوا دينهم ودين آبائهم. فأنزل الله جل وعلا: ليسوا سواء. ليس من آمن من أهل الكتاب واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مثل من كفر به من اليهود وغيرهم، ليسوا سواء بل هم متفاوتون. وجاء في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. الآية تنويه بهم وإعلاء لشأنهم وفضلهم حيث سارعوا إلى الإيمان بالله، لأنه جاء ذم الكفرة من أهل الكتاب، فلئلا يتوهم أن الذم يشمل الجميع، بل استثنى الله جل وعلا من آمن منهم بالله. وكما استأذن حسان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهجو قريش. قال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني أستخرجك منهم ما ينالك شيء من هجائي. يهجو الكفرة منهم. ويقول الله جل وعلا: ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب سواء، بل فيهم المؤمن وفيهم الفاجر، فيهم من سارع إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم من جحد نبوته صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك لكن حسدا، فهم كما قال الله جل وعلا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: والله إني لأعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا أخبرني عنه ربي فلا مجال للشك فيه، وابني ما أدري ما صنعت أمه. هذا قول جمهور المفسرين رحمة الله عليهم. وقيل في قوله تعالى: ليسوا سواء، أي ليس المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والكافرون من أهل الكتاب ليسوا سواء. فجمهور المفسرين على أنها في أهل الكتاب فيما بينهم، وقيل المفاضلة بين المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وبين من كفر من أهل الكتاب. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة، طائفة، جماعة، قائمة، قائمة بالعدل، قائمة مؤدية لما افترض الله جل وعلا عليها، يتلون آيات الله، يتلون يقرؤون ويتدبرون آيات الله القرآن، لأن المراد التلاوة، يتلون، وآيات الله يأتي بمعنى القرآن وبمعنى علامات وحدانيته سبحانه وتعالى وعلامات كمال قدرته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات تدل على وجود الله وعلى وحدانيته وعلى كمال قدرته. والمراد والله أعلم هنا بالآيات القرآن، أي يتلون القرآن، يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل وأوقات الليل. قيل المراد أنه لا يخلو الليل من تال منهم، وليس معنى هذا أنه كل واحد منهم يقوم الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويرقد، يصلي ويرقد صلى الله عليه وسلم، فليس مطلوب من العبد أن يصلي الليل كله، وإنما آناء الليل يعني أنهم يتناوبون ويتعاقبون في الليل، منهم من يصلي أوله، ومنهم من يصلي أوسطه، ومنهم من يصلي آخره، فهو لا يخلو الليل من مصل وتال منهم. وقال بعض المفسرين آناء الليل صلاة الليل مطلقة، وصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب، من بعد المغرب يعني بين العشاءين تعتبر من صلاة الليل ومن قيام الليل، إلا أنه لا يصح فيها الوتر، فالوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر، لكن صلاة الليل أوسع، صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب، والصلاة بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل ومن صلاة الليل. آناء الليل وهم يسجدون يعني يصلون، وعبر عن الصلاة بالسجود لأن فيه كمال الخضوع والتذلل لله جل وعلا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يقرأ القرآن وهو ساجد. آناء الليل وهم يسجدون يعني يصلون، يقرؤونه حال الصلاة لا حال السجود. ثم وصفهم جل وعلا بصفات تدل على كمالهم وإيمانهم بالله، فقال يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذا وصفهم، أساس الإيمان وأصل الإيمان وركن الإيمان الأعظم الإيمان بالله، فإذا آمن المرء الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى، آمن بالملائكة وآمن بالكتب وآمن بالرسل وآمن باليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله هو الأساس، واليوم الآخر يعني يعطي الإيمان بكل ما أخبرت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن ذلك الإيمان بالرسل، لأنه ما يمكن أن يؤمن باليوم الآخر إلا وهو مؤمن مصدق بما جاءت به الرسل. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن عظيم وأساس لقيام المرء بما أوجب الله عليه، يعني أنه ما اقتصر على نفسه فقط، بل تعدى نفعه إلى الغير. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مشفق ومحب للناس ومحب لأن يعبد الله وحده، فهو يرهق نفسه ويتعب نفسه لصلاح المجتمع مثل المجاهد في سبيل الله. وأعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله. يأمرون بالمعروف، يأمرون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرون بكل ما عرف حسنه في الشرع، وينهون عن المنكر، ينهون عن الكفر والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعن كل ما عرف بالشرع قبحه ينهون عنه. وكما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان في خسارة، إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى فيهما. وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، يغتنمون الفرص التي تسنح لفعل الخير، ولا يسوفون ويؤخرون ويؤملون، وإنما يبادرون. فإذا هم الإنسان بصدقة بادر، إذا هم بفعل طاعة بادر، لئلا يثنيه ثان أو يرده راد. يعني أنه حينما يهم بالطاعة يبادر إليها. فالمسارعة بالخيرات هذه ميزة وفضل للعبد، أنه ما يسوف. أحيانا يهم العبد بأن يتصدق بصدقة ثم يبادر بإخراجها فيستريح ويعطي من نفسه، وأحيانا يهم العبد بصدقة ثم يقول: أنتظر أتأكد حتى يتوفر المال، حتى كذا حتى كذا، وربما اخترمه الأجل قبل أن ينفذ ما أراد، وربما فقد ما بين يديه قبل أن ينفذ ما أراد، وربما يثنيه ثان من أهل بيته أو ممن حوله فيرده عن هذا. فالمسارعة في الخيرات نعمة من الله جل وعلا إذا وفق عبده لذلك. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هؤلاء وإن كانوا قريبين، إلا أنه أتى باسم الإشارة الذي يدل على البعد لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا. وأولئك من الصالحين، من الصلحاء الذين يحبهم الله جل وعلا وأصلح عقائدهم وأصلح أعمالهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. ما فعلوا من خير وإن قل، مهما يكن هذا الخير قليلا فإنهم يثابون عليه. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لن يترك ولن يذهب عليهم ولن ينسى ولن يجحد، لأن الله جل وعلا عليم بما في القلوب. وقد يتصدق المرء بصدقة يسيرة من إخلاص ورغبة فيما عند الله فينميها الله جل وعلا لا حتى تكون كالجبل العظيم. وقد يتصدق المرء بصدقة كبيرة يشوبها شيء من الرياء ونحوه فلا يكون له ثواب إذا قصد غير وجه الله جل وعلا، قصد المدح أو الثناء أو قصد أمرا من أمور الدنيا. والله عليم بالمتقين. خاتمة حسنة فيها ترغيب وترهيب، ترغيب لمن